ها الاكل والشرب والفطار والسحور والنوم وعدت ولا ها رمضان رمضان ايه الاخبار؟ القيام والتهجد وتلاوه القران والدعاء والقنوت والبكاء، ها ايه اخبار رمضان؟ طب يعني عدى رمضان سبحان الملك، وانا ارى والله يعني هذا اللي انا احسسته السنه دي ان رمضان عدى بسرعه جري، وهكذا الايام الطيبه دايما تعدي بسرعه، والساعات الطيبه اللي بنحلم بيها ونقعد نستناها، انا قلت كده في الاخر ادي رمضان اللي بقالنا شهور عمالين نقول رمضان استعدوا رمضان، رمضان جاي، رمضان قرب، رمضان اوشك، رمضان هاجم يا رجاله، رمضان مشي وخلص رمضان. وعشان كده عايز اسال بقى، وده شغلي دلوقتي، ايه الاخبار بعد رمضان؟ يا ترى بعد رمضان في ناس صحيح بلغني، في ناس صحيح بعد رمضان قلعت الحجاب، في بنات كانوا لابسين تحجيبه في رمضان وقلعوها بعد رمضان، ده معقول الكلام ده حصل؟ يا ترى في ناس بدأت تتكاسل عن المسجد ومروح المسجد والقعده في المسجد، ده انا فرحت جدا بناس اتصلوا وقالوا وبعتوا انه الجديد في رمضان السنه دي انه حب القعده في المسجد، كان بيروح العصر ويفضل قاعد يقرا قران لحد المغرب ويفطر بالتمر اللي في جيبه واخده في كيس معاه والميه بتاعته وفطر في المسجد وصلى المغرب ورجع، فتنس بالقعده في المسجد في رمضان. يا ترى بعد رمضان مستمر الانس ده، الانس بالمسجد والانس بالجلسه في المسجد، ولا ايه الاخبار؟ ايه الاخبار بعد رمضان؟ اخبار المصحف، المصحف كان مفتوح في البيت طول شهر رمضان، الزوجه بتقرا والاولاد بيقروا وحضرتك بتقرا والقران شغال في البيت، يا ترى خلاص قفلنا المصحف وحطيناه تاني في الدولاب ولا على الرف ولا على المكتب ونسينا المصحف، ولا لسه شغالين؟ انا بقول ان في ظاهره دايما بتحصل من بعض الناس بعد رمضان اسمها ظاهره اختلاق الفتور، كاني بواحد قاعد بعد رمضان يقول انا هيجيني فتور، اصلا انا هيجيني فتور، اصلا انا داخل عليا فتور، اصلا انا هيحصل لي فتور. يا عم انت ما تشتغل، انت مستني اني ومتوقع وقاعد منتظر. افتكر ان ده التطور الطبيعي لاجتماع الكسل بالجفاء من فتوحات ربنا جل جلاله السنة دي في مكة، لما قرأت قوله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سبحان الله، لما قرأت الآيات دي حسيت إن ربنا لما بيقول لنا سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي، هي دي قضية إن الإنسان يملي على نفسه ما يجب فعله، فهمني؟ واضح؟ إن الإنسان يملي على نفسه ما يجب فعله. قل إنني هداني ربي، الواجب عليك إنك تهتدي، املي على نفسك الهداية دي، قول ربنا هداني، أنا ربنا هداني، أنا خلاص بقيت مهتدي، أنا خلاص الهداية بقت هي سمتي وصفتي، قل إنني هداني ربي. عشان كده بقول قول لنفسك أنت قبلت، ربنا قبل منك رمضان. أنا عايزك تقول لنفسك، إيه حكاية شيحة؟ اللهم ارض عنا. قولوا امين. اللهم تقبل منا. اللهم اعف عنا. اللهم عافنا. انا عايزك تقنع نفسك ان انت قبل منك رمضان. خلاص قبل رمضان. طيب لما تيجي تقع بقى تقول لنفسك بقى واحد قبل منه رمضان يعمل كده؟ بقى واحدة ربنا اعتق رقبتها من النار تبقى كده؟ بقى واحد غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى كده؟ هي دي ان الانسان قل انني هداني ربي. قول قول قول قول قول مستني ايه؟ قول سمعني. قول انني هداني ربي. قول وانت قولي انني هداني ربي. قولي انني هداني. طلعي صوتك انني هداني ربي. قل انني هداني ربي. وطيب عايزين نقول بقى اذا كنا عايزين نملي على انفسنا ونفرض على انفسنا ونوحي لانفسنا ان احنا ربنا قابل صيامنا وقابل قيامنا واعتق رقبتنا وغفر لنا ما تقدم من ذنبه. صفات المقبولين ايه بقى؟ علامات القبول اللي ربنا تقبل منه. يبقى شكله ايه ده؟ ها يبقى حاله ايه؟ واحد ان يجد قلبه اقرب الى الله وانس اليه وانس به واحب اليه. عارفين سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانت اللي قاعدة تتفرجي وسكتة صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طلعي صوتك لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازم اقول كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول عشان تكتب عشرة من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. بقول سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل ايه؟ كان حاله ايه بقى لما غفر له ما تقدم من ذنبه؟ رجليه ورمت. قام حتى تورمت قدماه. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى الحالة بعد رمضان شكر. الحالة شكر. هو ده هي الحالة كده. الرسول لما غفر له شكر. شكر ازاي؟ قام حتى تورمت قدمه. الشكر شغل. اعملوا آل داود شكرا. يبقى نمرة واحد الإحساس بالأنس بالله. أنا قلت في خطبة الجمعة النهاردة كانت في المنصورة وبشكر كرم وإكرام أهل المنصورة ربنا يكرمهم إن الإنسان يجب ان هو يكون قربه من الله انس. حالة الانس بالله احساسك انك قريب من ربنا. قلت النهاردة في الخطبة ان الجو الايماني اللي كان في رمضان يمكن استمراره وتحصيله دايما. قلت بالطبع رمضان له جو خاص. ابواب النار مغلقة والشياطين مسلسلة وجماعية الطاعة جو مختلف عن كل السنة لا شك. لكن يمكن للانسان ان يصنع لنفسه أجواء رمضانية خاصة. يعمل لنفسه كده جو اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده بقى القرب من الله والأنس بالله ومناجاة الحب مع الله. هي دي، انك انت اعمل جو رمضاني، اتسحر وبرضو على الفطار اعمل التمر والمية وقعدة الفطار انت والعيلة، مشي الجو ده مرتين في الاسبوع، اثنين وخميس، ما تبطلوش، ما تلغيش جو رمضان تماما وتعيش جو الدنيا مرة تانية. دي من علامات القبول، الأنس بالله. عشت مع ربنا شهر، ما تنساش دي. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ الإمام الشافعي يقول: الحر من راعى وداد لحظة، ولم ينس جميل من أفاده لفظة. الحر الراجل المحترم ما ينساش حب دقيقة. أنا قابلت مثلا السنة دي، تعرفت على ناس طيبين، ناس جداد في مكة، منهم يعني ناس كتير، الحاج رشيد بتاع المغرب، و نسيت حتى الأسماء، والدكتور إيهاب، و بعض الناس كده، شخصيات جديدة ظريفة. أنا تذكرتها دلوقتي لما قلت إيه، الحر من راعى وداد لحظة. أنا مش قعدت مع العشرة الأواخر يعني عشرة أيام نحب بعض وهي كده أنسى الموضوع ده تماما، لا، لازم الواحد يفضل طول عمره يراعي العشرة أيام دول، يسقي ماء المودة والصلة بينه وبين هؤلاء الناس الطيبين. الشاهد إيه؟ ان اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انك انت اتنست بربنا شهر 30 يوم. كنت عايز اتكلم النهاردة عن الادوية الرمضانية، اكيد دافع صح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الادوية الرمضانية ما تنساش الادوية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك في رمضان وتداويت بيها. من الادوية الرمضانية انك انت قبل المغرب وريقك ناشف وقدامك كوباية المية، وربنا سبحانه وتعالى دربك وعلمك على المعنى ده 30 يوم. اكثر الناس انا عارفهم، حتى منهم الواد عمرو ده، قبل رمضان الفرشة قدامنا وقاعدة وحاطط بقى عصير الرمان والتمر واللبن والمية وقاعدي اشرب يعني، والواحد ريقه ناشف ولسان وقف في بقه مش قادر ينطق، مش قادر يفتح عينيه، وقدامه لو هنفسه بس اي حاجة. ها لا، ممنوع ليه؟ فضل دقيقتين على المغرب يا عم، هي هتفرق دقيقتين؟ مش مشكلة، ما هو كفاية 16 ساعة ودقيقتين. لا، اما يأذن المغرب، اما يجي الاذن من السماء، ده دواء. انت خدته 30 يوم اقامة حاكمية الله على النفس، ان النفس مشتهي شيء ما تدولهاش. لا، مش انت اللي تقولي، لما ربنا يقول ادي نفسك ولا لا، اتدربت على الدواء ده 30 يوم، 30 حباية يا اخي، دي علبة، ده كورس، ما تجيش تضيع كل ده بعد رمضان بمنتهى البساطة. فالانسان يعيش هذا المعنى، معنى الانس. اتنين، احنا بنتكلم دلوقتي فاكرين في ايه؟ علامات القبول، اللي ربنا قبل منه يبقى شكله ايه. نمرة واحد، الانس بالله. عاش مع ربنا 30 يوم، مش هينسى، هيفضل عايش بقيت عمره. اتنين، ان يحب الطاعات ويقبل عليها ويشعر ان قلبه يشتاق الى الطاعة كما يشتاق الجسد الى الطعام. يحس كده يا ما هو معاد الجرعة كل يوم بعد العشاء القيام والقنوت بقى والدعاء والابتهال، معاد الجرعة في السحور قبل الفجر بنص ساعة في ركعتين، معاد الجرعة المغرب والدعاء دعوة مستجابة. أن يشتاق قلبه إلى الطاعات كما يشتاق جسده إلى الطعام. ثلاثة، أن يأنف من المعاصي. ما احنا قلنا اللي اعتقت رقبته من النار يجي يعمل معصية يقول لا ما فيش نار، ما فيش نار، خلاص واعتقد رقبته مش هيروح جهنم، فيقول انا مش هروح النار تاني، خلاص خلصت انتهت. اربعة، ان يكون عمله ديمومة. من الادوية الرمضانية ايضا مداومة على العمل، 30 يوم صايم ورا بعضهم، 29 29 ليلة قايم، كل ليلة 29 ليلة في ايده المصحف، 29 ليلة بيصلي الفجر الصبح في المسجد. خمسة، ألا يعود إلى ذنوبه التي تاب منها في رمضان، فعودته دليل أن لم يقبل. ستة، استشعار المنة وعدم الإدلال بالعمل. من علامات قبول شهر رمضان صيام الست من شوال، من علامات قبول شهر رمضان أن يكون بعد رمضان أفضل مما كان قبل رمضان، مش عايزين نقول أفضل من رمضان، لا أفضل مما كان قبل رمضان. أخي وحبيبي، إذا سمعت علامات القبول فلا تؤس نفسك، ما تقولش يا دي العلامات دي جديدة قوي يبدو ان انا مش مقبول، لا لا لا، انت مقبول ان شاء الله، انت معتوق ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى، رجاؤنا في وجه الله، واللهم لا تخيب فيك رجاءنا. بس عايز اقول لك ما تختلقش موضة الفطور، زعم الفطور بعد رمضان. اخي انك لا تزال تجد روح رمضان، لا تزال تجد متعة القرآن، صحيح لا يزال الصيام سهلا، صح ولا لا؟ الصيام بعد رمضان تلاقيه سهل، متعود، متعود على الصيام، لا تزال مستعدا للقيام، صح ولا لا؟ لقي نفسك عندك استعداد، لو لقينا النهاردة ناس قاعدين بعد صلاة العشاء نص ساعة كده، ولقينا ناس في المسجد قاعدين، تيجوا نصلي ركعتين، ركعتين ليه؟ قالوا كده ركعتين ليه؟ ما تيجوا نصلي 11 ركعة، يلا صلي عم، ده ركعتين وده ركعتين وده ركعتين في الإمامة، يعني تمت 11 ركعة. لا تزال تشتهي إطعام المساكين، لا تزال ولا تزال ولا تزال، فلما البعد؟ لما البعد؟ احنا بنقول النهاردة ان الانسان ينبغي ان هو يكون اذا فتح الله له بابا الا يغلق هذا الباب عن نفسه، يعني لما تيجي الليلة دي كده بعد ان شاء الله الحلقة وتلاقي نفسك كده، طب انا نفسي صوم بكرة، بقى ايه رأيك؟ صوم بكرة، ما تترددش، ما تترددش وما تتراجعش وما تتركش، ربنا فتح لك باب في للخير، اللي انت قاعد كده لقيت نفسك انا نفسي اسمع قرآن، افتح قرآن، لقيت نفسك تشتهي انك تقرأ قرآن، اقرأ قرآن. شفت فقير كده وانت معدي بيسأل الناس، ولا تذكرت حد من قرايبك ولا جيرانك ولا معارفك فقير اتصدق عليه، كن ان ربنا سبحانه وتعالى ألهمك ان تفعل فلا تمنع نفسك من الفعل. لازم اذا ربنا فتح لك باب الى الخير فلج فيه، فانك لا تدري متى سيغلق عنك. اخي حبيبي، ما زلنا في أجواء رمضان، إنك لازلت هنا، لا تحتاج أن أقول لك إلى الهدى ائتنا، قل إنني هداني ربي، أنت اهتديت فعلا، لم تزل على الطريق، لا تحتاج لأن أقول لك أسلك. إخوتي إن الأيام بعد رمضان موسم الزيادة لا النقصان. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا كنت قد أحسنت في رمضان فهذا موسم الزيادة. قال سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إخوتي تعالوا لنتذكر، وهذا التذكر مهم لإثارة الشوق. كيف كانت أيام رمضان؟ تعال كده نفتكر وانت صايم وقبل المغرب الإحساس الجميل، هذا الإحساس الجميل الرائع الرائق قبل المغرب وساعة الغروب، ساعة الأذان وفرحة الإفطار. تعالوا نتذكر وقت الدعاء وانت خارج من المسجد بعد الوتر، حين دعا الإمام وحين أمنت وفاضت عيناك. حين تتذكر هذه المعاني ابحث الآن عن الثمرات، ثمرات رمضان. أول ثمرات رمضان بلا شك لذة العبادة، لذة التأله، حلاوة ومتعة التبتل. قال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الجمل، جملة الآيات دي العظيمة، خمس آيات أو ست آيات بتوصف حالة من حالات رجل أقبل على الله، حاله أثناء العمل وحاله بعد العمل. هي دي حال الإنسان أثناء رمضان، إزاي كان مسارع جاي من المسجد رايح المسجد، أذن المغرب، أذن الفجر، أذن العصر، أذنت العشاء، في شغل مشغول بربنا. هو ده المعنى اللي عايزين نعيشه في حياتنا اليومين دول، ان الانسان يبقى مشغول بربنا. المعنى اللي هو التبتل هو الانقطاع لله سبحانه وتعالى. كان من المعاني اللي النهاردة قلناها في خطبة الجمعة: لا تضع ميزان الوقت من يدك. قال الله سبحانه وتعالى: وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. النهاردة الآن في هذه اللحظات الساعة 11 إلى 5 آسف، يا ترى قضي في السماء، ماذا قضي في السماء من أمرك؟ ها؟ الله جل جلاله كل يوم هو في شأن، يسعد شخصا ويشقي آخر، يشفي ويمرض، يرفع ويضع، يعز ويذل. يا ترى النهاردة الليلة دي دلوقتي وانت قاعد كده ما انتش دريان ولا على بالك ماذا قضي في أمرك. ربنا سبحانه وتعالى قضى فيك بإيه في خاتمتك في يومك الغد في ليلتك يا ترى لما تبقى مشغول بربنا تبقى جاهز وصاحي ومصحصح؟ هي ديك التبتل، التأله والتحبد والتقرب وإحساس لذة القرب وحلاوة القرب. واسجد واقترب، إنك ما سجدت لله سجد إلا ورفعك الله بها درجة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره. إحساسك بهذا التفاعل مع السماء، إحساسك بهذا الود بينك وبين الله هو الذي سيعطيك الدفعة القوية أن تستمر فيما بعد. أيضا في رمضان ترى امتحان الإخبات، التواضع. لما تبقى قاعد في المسجد كده وتبص حواليك في مكة بقى مش آلاف، ملايين، يعني أقل ليلة 2 مليون بيصلوا في الحرم. فلما تبص بنفسك في وسط الملايين دي انت شايف نفسك احسن من مين؟ احسن من مين؟ كل الناس دي بتحب ربنا. من خواطر رمضان السنة دي ليلة 27 جلست في الحرم عشان الزحام الشديد لحد بعد التراويح. بعد التراويح خرجت عايز ادخل حمام، اجدد وضوئي، اكل لقمة، اعمل اي حاجة. ولما خرجت من باب المسجد، من باب الكعبة، فوجئت منظر لم اره قط في حياتي، كأنه يوم الحشر. اعداد مش ممكن، كل الناس دي مفيش موضع لنملة مش لقدم، لا جوه الحرم ولا بره الحرم. فساعتها والله حسيت بان غلبني البكاء، قلت يا رب كل الناس دي بتحبك وكل الناس دي جاية تشتهي ليلة القدر، ليلة 27 الناس دول كلهم جايين بيقولوا دي ليلة القدر. فقلت في نفسي والله ده لو حتى ما كانتش ليلة القدر لربنا يعملها لهم ليلة قدر إكراما للعدد ده كله. شوف الناس دي كلها جاية كده وربنا يخيب ظنهم ويمشيهم محرومين، مش ممكن، حاشا لله. وقعدت افكر في الوضع ده، والوضع ده يخليني ارتعد من رجاء الله وحسن الظن فيه انها هتبقى ليلة القدر. رحت توضيت ورجعت وربنا كرمنا وقدرنا ندخل لانهم كانوا قفلوا كل ابواب الحرم، فربنا يسر ودخلت وبدأنا نصلي التهجد في الكعبة. وإذا بعمنا الشيخ سعود الشيرين بيقرأ أول ركعة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وحسيت كأنها جب على دماغي، على قفايا مش مشكلة. وربنا بيقول لي: وانت مالك تتدخل بيني وبين عبادي لي؟ كل الناس جوري، مش شغلك، ارحمهم انا ارحم بهم منك، وعذبهم انا اعلم بهم منك. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كمل لو فتحت. أنا نفسي بعد كده هقول لك افتح المصحف. أنا عايز بعد كده معلش في كل حلقاتنا فضفضة يوم الجمعة بالليل يبقى في ايدك مصحف وانت حاضر معانا هذه الحلقة. ليه؟ عشان هقولك طلع الآية رقم كذا من سورة كذا، طلع الآية صفحة كذا. لو فتحت المصحف دلوقتي على الآية دي في سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآيات كده، السياق كده، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. سبحان الله العظيم. شوف الرد، ان القضية مش قضية التجمع ولا العدد ولا الغرور بالعدد ولا الطمع ولا الرجاء بغير حق. الصدق، الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. الصدق ان الانسان يبقى صادق مع الله بحق، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طمع في الشهادة، انك ان تصدق الله يصدقك. يعني هو طمعان يقول له انا تبعتك لأضرة بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا فاموت فادخل الجنة، قال انك ان تصدق الله يصدق. نفس الشيء، حريين طمعانين راغبين وراجين، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا رب، بس المسألة صدق. انك ان تصدق الله يصدق. ان انسان بقول حين يرى الناس هذه الكثرة الكاثرة وتنظر حواليك، يا رب كل الناس دي بتحبك، يا رب كل الناس دي بتدعوك، يا رب كل الناس دي بتناجيك، يا رب كل الناس دي بتعبدك، طب انا هروح فين في وسط الناس دي كلها؟ انا مين انا وانا ايه عندك؟ عشان كده دايما الانسان يقول يا رب عبيدك سواي كثير وليس لي، ليس لي الا انت، اللي بيعبدوك كتير واللي يحبوك كتير، بس انا ماليش رب الا انت، ماليش اله الا انت، ماليش حبيب الا انت، ماليش وكيل الا انت، ماليش حسب الا انت يا رب. فلذلك امتحان الاخبات انك انت تبص حواليك كده في العباد وتفكر انت احسن من مين. ده الكبر. لو شعرت في اللحظة دي ان كل الناس دي احسن منك واقرب منك واصدق منك واخلص منك، ساعتها يبقى حققت الاخلاص في التواضع. لذلك امتحان الاشفاق، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. عايز اقول للصائمين القائمين، هل ما زلتم تشعرون بالفقر الى رحمة الله ام انكم استغنيتم باعمالكم؟ يعني انتوا لسه حاسين انك انت محتاج رحمة ربنا، ولا الحمد لله بقى رمضان قبل واعتقت رقبتنا من النار وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غفرت الذنوب القديمة، تعالوا بقى نعمل ذنوب جديدة عشان نغفرها في رمضان الجاي. لا، انت ما تضمنش رمضان الجاي، ممكن تموت النهارده، وما تضمنش رمضان الجاي ان ربنا يوفقك وتصوم، ممكن يتحول القلب. فلذلك هذا الاحساس بالاشفاق، احنا خايفين قوي ان ربنا ما يقبلش مننا. ايضا امتحان الوجل، هل تظن انك مقبول؟ احنا قلنا النهاردة قول لنفسك ربنا قبل مني عشان يدفعك الى العمل، بس ما تتغرش. فاكرين تهانينا تعازينا؟ ايها المقبول تهانينا، ولكن اياك ان تغتر فان القلوب تتقلب. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. هذا الأمر أمر القبول أرعب الصحابة، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، كل دول ثابت عنهم أقوال لو أني أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. إخوتي، شهر رمضان بمثابة تجديد العهد مع الله. شهر رمضان، وكون الإنسان شهر رمضان، وكون الإنسان عند المغرب زي ما قلنا كده قدامه المية وما شربش، إن الكوباية على في إيده وأذن الفجر وضع الكوباية، كأنه جدد العهد. عهد ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. تجديد هذا العهد أن ربك الله، وأن الإله المعبود بحق الله، لا نفسك ولا شهوتك ولا هواك ولا العرف ولا التقاليد ولا الناس ولا القوانين الوضعية، ولا إنما العهد إن ربك الله. جددت العهد. تجديد العهد ده مش لعبة. ولذلك نقض العهد خطر. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. دي عقوبات نقض العهد خمسة. نقض العهد مع الله عز وجل بيعاقب اللي بينقض العهد ده بهذه العقوبات الخمسة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وموضوع اللعنة ده برضو أرعبني اليوم في أرعبني في رمضان هذه السنة في قول الله عز وجل، في قول ربنا جل جلاله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، جاب لي ورقة دلوقتي. وعادنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب قبل رمضان بحلقة بعد العيد عنوانها: عجائب رفع الله لدرجات العبد، فضلا تذكيره الليلة بالحلقة. طب ما كانت تنفع بعد الحلقة يا عم مدني، الله يرحمك، قطعت كلامنا. حاضر ان شاء الله عز وجل، ان الله عز وجل قد يرفع العبد درجات دون استحقاق من العبد. انا فاكر وعدنا بحاجة زي كده. باذن الله تعالى لا حرج على فضل الله ان شاء الله نتكلم عنه. بس خلينا بس عايشين دلوقتي مع ايه. كنا بنتكلم في عقوبات نقض العهد. اول عقوبة لعناهم. قلت ان كلمة لعناهم استثارتني في موضع اخر في قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا بقى قطيعة الرحم. لعناهم لعناهم، يبقى ملعون. اللعن الطرد من رحمة الله. اللعن هنا مش الطرد اللي هو طرد الكفار بالخلود في النار، وإنما اللعن بمعنى الحرمان من رحمة الله. كانت رسالة الجمعة النهاردة فين يا عم عمرو؟ نسينا الشغل احنا. رسالة النهاردة: اللهم إنك تختص برحمتك من تشاء، فاقسم لنا من واسع رحمتك ما تصلح به أمر ديننا ودنيانا وأهلنا وولدنا. ربنا سبحانه وتعالى له رحمة عامة ورحمة خاصة، ويختص برحمته من يشاء. واخد بالك يا دي عزب لما ربنا يخص حد برحمة؟ اللهم خصنا الليلة برحمة، اللهم اختصنا الليلة برحمة، اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ايضا شغلني في رمضان ده قول الله عز وجل: وادخلناه في رحمتنا، وادخلناه في رحمتنا. سبحان الملك. الشاهد هنا ايه؟ لما نقول لعناهم يعني حرم من هذه الرحمة، كما قطع رحمه لما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لما خلق الله الرحم تعلقت، فقال: ألا يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ هو ذا الحرمان من الرحمة في آية صلة الرحم. هنا في نقض العهد، إن صاحب العهد مع الله سبحان الله العظيم، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان الله. اليوم ده بيبقى في ضمان ربنا، في رحمة ربنا. فإذا نقض العهد خرج من الضمان ده، خرج من الرحمة دي. عشان كده العقوبة في نقض العهد: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. 2، وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب. اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم انزل على قلوبنا الليلة رحمة من عندك، اللهم إنا نسألك أن تفيض على قلوبنا بركة من بركاتك. آمين. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لما القلوب قاسية بقى يحصل إيه؟ وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هيبدأ يفهم القرآن غلط، ويفهم السنة غلط، ويسوي لنفسه كما قال الحسن: وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هي دي يحرفون الكلمة عن مواضع. 2، ونسوا حظا مما ذكروا به. لا يمكن أبدا أن تجد قاسي القلب مستكمل الإيمان، مستحيل إن واحد يبقى قلبه قاسي وتلاقيه قايم بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصيام وقيام الليل وصلة الرحم والدعاء والبكاء. مش ممكن. نسوا حظا مما ذكروا به، في حتت وقع منه في حياته الإيمانية. وهذه الجزئيات التي تقع في حياة الإيمان تخصم ظهر القلب، بتقطع القلب، القلب تكامل هذا القلب بكل الأعمال. فإذا سقطت بعض الأعمال سقطت أركان القلب، تقع مباشرة. لذلك أيها الإخوة تحتاج أن تتكامل أعمالك الإيمانية. كان دايما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله وحشتنا الصلاة على النبي، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يتفقد أصحابه ويسألهم من شيع اليوم جنازة، من عاد اليوم مريضا، من أصبح اليوم صائما، من تصدق اليوم بصدقة، من قام الليلة، من تكامل هذه الأعمال. الأعمال كلها تكمل بعضها، لو حاجة وقعت منها يبقى جزء من قلبك انهدم. ونسوا حظا مما ذكروا به، والأخرانية بقى خطيرة، آخر خطورة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ولا تزال عم سليمان الله يرحم أبوك وأبويا وموتانا وموت المسلمين يا رب، اللهم ارحم كل ميت مسلم، لا تزال تطلع على خائنة منهم. لا تزال تفيد ايه عم الحاج محمد؟ الاستمرار، لا تزال بصفة مستمرة دائمة تطلع تشوف خائنة منهم. دايما تلاقيه عنده حتة خيانة، دايما لا تزال تطلع وتشوفها فيه، دايما مخزول يقع يخون ويتفضح، ويخون ويتفضح، ويخون ويتفضح. ولا تزال تطلع على خائنة منه، لا تزال المواقف تفضحه، دايما مفضوح دايما خاين. ولا تزال تطلع على خائنة منه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحاب النار، وأصحاب النار خمسة، ثم ذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة. وإن دق تلاقي طمع صغنن قد كده، يعني قاعد واحدة منتقبة وماشية وهو قاعد يبص على ظهرها ولا على الخرم اللي في عينيها، تعمل ايه؟ بتبص على ايه؟ بتعاكس مين؟ خاين. دايما تلاقي له حته كده تكه وحشه، دايما حركات النداله بتاعته تلاقي النهارده مثلا واحنا ماشيين في طريق السفر، عربيه شايله بلح، واحد بتاع ميكروباص ماشي راح مجنب جنب العربيه بتاع البلح، وخلى الناس اللي راكبين في الميكروباص يشدوا يسرقوا بلح من العربيه اللي جنبين. انت بتعمل ايه؟ بتوكل الناس حرام؟ هو كده الحرامي له تكات، النصاب له تكات، الكذاب. لكن ده لا تزال تطلع على خائن، تلاقي حركة نصب وحركة كذب وحركة زنا وحركة سرقة وحركة خيانة بصفة دائمة. دي عقوبات نقض العهد مع الله. انت عهدت ربنا في رمضان، ما تنقضش عهدك مع ربنا سبحانه وتعالى. اخوتي، لنا ليلة ان نتساءل، هل كان رمضان موسم الترف الايماني؟ هل هناك مغفرة للاهين؟ هل كان فرصة للمتسلين؟ عايز انادي واقول إخوتي ما زلتم على الطريق، ما زلنا نعيش أجواء رمضان ولذات رمضان ومتع رمضان وحلاوة رمضان وروحانية رمضان، فلا تضيعوا هذه الحلاوة بانتظار الفتور. ابدأوا واستكملوا وظلوا على الطريق. أنا أحبكم في الله. هنرجع تاني لأيام الواجب ونقول هنعمل ايه واجب. الواجب معروف عندنا ان شاء الله يوم الحد والاثنين والثلاث، الثلاث الايام البيض من شهر شوال، ودول مهمين جدا بالطبع. عندنا يعني حد واثنين وثلاث، اديها اربعة وخميس بقى ويبقى كده ايه، صمنا شوية حلوين كده على بعض، فكرونا برمضان. الناس اللي ما صاموش الستة البيض الحق، الاخوات اللي عليهم ايام من رمضان عشان تصوم الستة، ست ايام من شوال، لازم تكوني كملي رمضان الاول، كملي الايام اللي عليكي من رمضان اللي صمتيها لعذر، وبعدين او اي حد فطر لسفر او مرض كملي اللي عليكي الاول، وبعدين صوم الستة من شوال، لان انت لسه ما صمتش رمضان، فكمل رمضان وبعدين صوم الستة من شوال. عايزين نفتح المصاحف ونبدأ بقى نقرأ، وعايز نذكر ونتذكر وما ننساش طول السنة الدعاء اللي تعودنا على القنوت وأدعية الأئمة في رمضان بقى، وآمين بالعشر دقايق والربع ساعة دعاء. عايزك تستمر على دي كل ليلة، ارفع ايديك كده خمس دقايق، مش هقول ربع ساعة، خمس دقايق يا رب. عارف لو مفيش حاجة في بالك تقولها، قول يا رب اكرمني، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب يا رب ارحمني، يا رب يا رب حبني، يا رب يا رب ارضى عني، يا رب. اتعلم انك انت كل ليلة ما تنامش غير اما تقعد لوحدك كده وترفع ايديك وتدعو، او تصلي ركعة الوتر والقنوت يطول معاك شوية. نبدأ حلقات السيرة مرة اخرى الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.